جنبي ابقى صدق كل كلمة يقولها قلبي صدق ابقى صدق صدق ابقى صدق كل كلمة اتعلمت منك صدق ابقى صدق صدق